قال كل عبد آدم له إلا قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فأضاف الصيام إليه وأضاف الجزاء إليه، فدل على فضل الصيام وشرفه وعظم الجزاء والثواب. وهذا من كلام الله لفظا ومعنى، أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله مثل القرآن، إلا أن القرآن إلا أن كلام الله يتفاضل، فالقرآن يتعبد بتلاوته والحلم القدسي لا يتعبد بتلاوته، فالقرآن معجز بألفاظه والحلم القدسي ليس كذلك، القرآن لا يمسه إلا متوضأ والحلم القدسي يمسه غير متوضأ، وهكذا. لكنه كلام الله أفضل ومعنى، بخلاف من قال إن لفظه من الرسول ومعانيه من الرسول، الأشاعرة يرون هذا، يقولون إن اللفظ من الرسول والمعنى من الله، لأنه يرون أن الكلام معنى، المسمى الكلام للمعنى لا للفظ، وهذا باطل، كان مسمى الكلام اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى، فالكلام فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه كله كلام الله عز وجل، كلام الله به. والشاعر يقول الكلام القرآن لفظه من الرسول أو من جبريل ومعناه من الله، لأنه يرون أن الكلام مسمى للمعنى فقط، هذا باطل. ولا بحثت في كتب أصول التفسير والإتقان السر وغير سجن يقول هكذا على طريقة الأشاعرة، يقول القرآن لفظ، يقول هذا لفظه لا معناه، واللفظ من الرسول عليه السلام، فمقصد أن القرآن الحديث القدسي كلام لفظه معناه، لأن الرسول أضافه، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال الله على أغلى الشرك على الشرك، بخلاف الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا لفظه من الرسول عليه السلام والمعنى من الله، لأن الاسم لا ينطق على الهوى، وحي لأنه وحي. نعم. وكسر النون بعدها تحتانية ساكنة، وقد ينسب إلى جده الأزدي العتكي بفتح المهملة والمثنى العتكي، العتكي أحسن عمله، بفتح المهملة والمثنى البصري نزيل الكوفة صدوق يغرب من التاسعة، مات 56 تقريب. نعم أحسن الله تقريب التهذيب التقريب. نعم صدوق. نعم نعم كمل الحديث. الحافظ جعل الصدوق. نعم. لكن إذا قال في ترجمته صدوق يغرب في الحديث، يعني يأتي بغرائب، يعني يأتي بأشياء تفرد بها، يعني الله كله قال يعني الله تعالى. نعم. يعني قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، الصيام عنه جنة. نعم، عن الصيام جنة، والجنة هي ما يستثر بها الإنسان، الجنة أصلا ما يستثر به المقاتل عن وقع الرباع، عن وقع الرماح، فكما أن الصائم أن المقاتل يكون يجعل له جنة يتقي بها السهام، فكذلك الصيام جنة للصائم تقيه الذنوب والمعاصي. نعم نعم الصيام عنه جنة. نعم الصيام عنه جنة، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. خلوف قال خلوف وخلوف بالفتح والضم، وخلوف فم الصائم الرائحة التي تنبعث من فمه بسبب خلو المعدة من الطعام والشراب، هذه تنبع رائحة كريهة في مشام الناس في الدنيا، لكنها محبوبة لله لأنها ناشئة عن طاعته ومرضاته، فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني ما ينبعث عنه من الرائحة لأنها ناشئة عن أثر الصيام، والصيام عبادة الله عز وجل، فيطيب عند الله من ريح المسك. نعم الصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نعم فرحة الصائم فرحة من فطره، إذا أفطر فرح